يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم على موعد جميل للحديث عن فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هو إذا فرح صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجهه إذا فرح؟ كيف تعابير وجهه صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد أن تتعرف على حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرح؟ هلما إلينا. أولا، من الجميل أن تظهر الفرح عند فرحك. بعض الناس يحاول أن يخبئ هذه المشاعر. لما الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، واستنار وجهه كأنه قطعة قمر، يتحول وجهه صلى الله عليه وسلم، يضيء، يتحول كأنه القمر صلى الله عليه وسلم، تراه في وجهه. طب أنت فرحان ومبسوط بس لما تشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند الفرح. وكان يفرح صلى الله عليه وسلم. إيه بقى الحاجات اللي بتفرح النبي؟ كان يفرح بدخول الناس إلى الإسلام، لا سيما إذا كان من أعيانهم. تشوف مثلا هم بيوصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم عكرمة ابن أبي جهل، يقولون: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه وما عليه رداء فرحا بإسلامه. وكذلك فعل مع عدي بن حاتم، لما ذهب عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، قال عدي رضي الله عنه: فرأيت وجهه تبسط فرحا. شوف التعبير، تبسط، امتد وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح، تبسط من الفرح صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يفرح بظهور الحق. من ذلك حديث مجزز المدلجي، لما رأى أسامة وزيد، أبو أسامة لما رآهما نائمين ولا يظهر إلا الأقدام، وكانت الناس تطعن في نسب أسامة من أبيه، لأن أسامة كان أسود، وطلع لوالدته بركة بنت ثعلبة أم أيمن، وكان سيدنا زيد أبيض جدا، فالناس ابتدت تتكلم عن نسبه، وكان هذا يعني يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لكن مجزز هذا كان رجل خبير جدا بعلم الفاقة والفراسة، فلما رأى الأقدام هو معدي الراجل كده، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. السيدة عائشة بتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: دخل علي وهو مسرور صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فسألته فقال: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض. فالعرب تسكت خلاص بعد هذا الكلام، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جدا. كذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بظهور براءة عائشة، لأن البراءة نزلت وهو واقف معها صلى الله عليه وسلم، هي نايمة والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمها، نزل عليه الوحي. فاسمع بقى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. شوف الفرح خليك كده انسان فعال وانسان متفاعل ويظهر عليك هذه الاسارير وهذا الفرح. جميل جدا وتفرح لتبرئة غيرك وتفرح لغيرك. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح اذا اصاب احد من اصحابه خيرا، فرح جدا بتوبة ربنا سبحانه وتعالى على كعب بن مالك واصحابه. اسمع لكعب وهو يقول: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. عارف لما بقول لك وجهه بيلمع من السرور فرحا بتوبة الله على كعب، وهو يقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. الله أكبر. فرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا بهذا. كذلك كان يفرح بمن يذكره بأحبته، يعني يفرح بالأحبة ويفرح بمن يذكره بالأحبة. لما استأذنت هالة أخت خديجة، لما استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت هالة قال: اللهم هالة، وارتاع لذلك. وفي رواية مسلم: فارتاح لذلك وفرح جدا وسر صلى الله عليه وسلم لأنه سمع صوت هالة الذي يشبه صوت خديجة. فتخيل بعد فترة من الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت خديجة مرة أخرى، لكن عن طريق أختها هالة والتي يشبه صوتها صوت خديجة رضي الله عنها. فيفرح للأحبة ويفرح حتى بأي حاجة تذكره بالأحبة صلى الله عليه وسلم، وهذا من وفائه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كذلك فرح جدا صلى الله عليه وسلم عندما اختارته عائشة لما نزلت آية التخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث مشكلة ما بينه وبين الأزواج كلهن صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا عليه وكلهن يطلب النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنفسه خيمة شهر في المسجد في الآخر، ومش عايز بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هم بيسألوا الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا. فنزلت الآيات بقى آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. المتعة والطلاق، خلاص الدنيا مش عندي، خد اللي انت عايزاه كله بس ابعد عني بقى. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. النبي كان عنده على فكرة اللي خلى زوجات النبي يعملوا كده، النبي عنده خير بس بينفق بيطلعه كله يعني، فما سيب لنا حاجة، لا هو يطلع كله لله، فلو انتوا عايزين الدنيا خدوها وروحوا بعيد عني بقى. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كل بقى سيخير، والحمد لله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعائشة، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. حاولي ما تجاوبيش، خذي وقتك وروحي لأبويك واعرض على الموضوع، هم ينصحوك برضو. طبعا ده من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، هي صغيرة يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن هي تعجل في القرار فتقول لك الدنيا ولا حاجة، وهو عارف صلى الله عليه وسلم أن أبويها عمرهم ما حيقول لها أيوة خل الدنيا وسيب النبي، فبرضه يعني هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لي عائشة رضي الله عنها. فقال لها ذلك ثم قرأ عليها الآيات صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ ثواني كده، في الله ورسوله والدار الآخرة ولا الدنيا؟ في دي أروح أكلم أبوي؟ بل الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني فرحا شديدا. ولكن سبحان الله مع هذا تعجب لعائشة رضي الله عنها، ما شاء الله الإيمان في أعلى درجة، الله ورسوله والدار الآخرة. في نفس اللحظة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا من أزواجه بقولها. لماذا؟ لأن ممكن واحدة تقلد ما قالت عائشة تقول خلاص الله ورسوله والدار، فلسه ما تقولش كلام ده ليهم، يمكن واحدة يعني تقول الدنيا ونخفف العدد شوية يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن معلما ميسرا، والله لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها. لا استنى ولا لكن ليه أضع الناس في حرج، أضع الناس في اختبار، أصعب على الناس ليه يعني ليه؟ كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بسماع الكلام الحسن من أهل الإيمان. سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي يعني هذه الرواية يقول فيها: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. سلام، لو أنا صاحب المشهد ده بالدنيا عندي. فطبعا في مدح للمقداد. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني لقوله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جدا. لما تشوف واحد على خير، تشوف واحد على طاعة، تشوف واحد بيتكلم كلام طيب بيصلح ما بين الناس، تفرح لهذا. هذا كان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. فهي سنة أن تسجد شكرا عند يعني وصول الخبر السار إليك، لكن في الأمور النادرة. يعني مش بقول لك السلام عليكم تجي سجد سجدتين، صلي ركعتين وتسجد سجدة شكر، لا، في الأمور النادرة. يعني هذا نعم كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر عظيم، لكن مش في كل حاجة وفي كل نعمة متكررة عليك تقوم أنت تسجد لله شكرا. المهم يعني هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. إذا فرح ترى هذا في وجهه صلى الله عليه وسلم، يسر ويستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حاله مع الفرح، فكيف حاله مع الضحك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.